المسلم المسلم تقصد الجاهل العام ليه تقصد العالم دكتور يعني اخر شهاده اللغه مختلف الجواب العامي لا يلتزم مذهبا لانه العامي لا مذهب له مذهبه مذهب مفتيه فهو اي عالم يساله يدفع على كلامه اخطا واصاب هو ما علم شيء هو امين بقوله تعالى فاسالوا على ذكره وكما سالوا اما ان كان من اهل العلم ونعم في اهل العلم انه يستطيع ان يفهم القران ويفهم السنه بمعنى اولا عنده علم باللغه العربيه هذا العلم يمكن ان يفهم القران كما صحيحا حديث رسول الله عليه السلام كذلك ثم عنده علم بين احاديث ما يصح منها وما لا يصح وعنده علم بالناسخ والمنسوخ من القرآن من السنة إلى آخره هذا لا يجوز أن يقلب الإمام لكن إذا كان لا علم عنده حينئذ يحشر هو مع العامة ويشمل قوله تعالى فاسألوا على ذكر كتب العامة هذا مصر في الدار لأنهم يحاربون الاجتهاد والمجتهدين وبيقولوا بعضهم ألف رسالة يسماها اللامذهبية قطرت اللادينية خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.